الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نتحدث من خلال برنامج يارب عن نعمة الإسلام، ولازلنا في لقاءات كثيرة أجريناها في فرنسا مع شباب، يعني أنا كنت مذهولة من قدرتهم على شرح الإسلام والتحدث بالعربية، رغم أن معظمهم نشأ في فرنسا منذ نعومة أظافره. يعني الكلام عن أن بعضهم ذهب إلى هناك وهو عمره شهور، وبعضهم ولد هناك ولم يسمع سوى اللغة الفرنسية من البداية، ولكن كان حريص على تعلم اللغة العربية. لماذا؟ ليتعلم دينه. وبدأوا من خلال دورهم هذا ينشرون الإسلام في فرنسا، وعرفوا قيمة هذا الدين، ولأنهم عاشوا هذه المجتمعات وعرفوا الضلال الذي فيه، شعروا بالمسؤولية وحملوا هذه المسؤولية أن يدعو الناس إلى الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى والتعرف على هذا الدين. سبحان الله، يقولون أنهما شعروا بحلاوة الإسلام وحلاوة الإيمان، وذاقوها بطريقة ربما لم نشعرها نحن، لأن نحن ألفنا هذا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان عجاد، أصلي من تونس، فرنسي، أعيش هنا في باريس، في ضواحي باريس، طالب في تحفيظ كتاب الله القرآن الكريم في إحدى المساجد هناك في ضواحي باريس، ومتزوج كذلك. قدمت إلى فرنسا وكم كان عمره؟ 6 أشهر. كنت صغيرا. نعم، فوالدي وأمي أتوا في سنة 82. فأنا كنت يعني موجود في 82، فجيت يعني في وسط هذا العام. فصغيرا يعني ما كنت أعرف شيء من العربية، يعني المجتمع الذي عشته هو هنا في فرنسا في الغرب. نعم، ولكن أركز في شيء يعني كنت أراها لما كنت صغيرا، تأثيري بهذا المجتمع الفرنسي الذي هو غالبا هو مسيحي. فكنت يعني أبحث دائما من أنا وأين سأذهب ومع من أنا، هل أنا فرنسي ولا عربي ولا مسلم ولا شيء آخر. فهذا الشيء الذي جعلني أن أبحث، جعلني أن أتعلم اللغة العربية، أن أبحث عن كتاب الله، عن كلام الله، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبلغ هذا الدين فيما بعد. ولكن في البداية كنت في مرحلة بحث، كنت يعني لا أدري من هو الله ومن هم الصحابة ومن هو النبي عليه الصلاة والسلام. غالبا الشباب الذين يعيشون ويكبرون في هذا البلد لا يعرفون كثيرا عن الإسلام، حتى الوالد والوالدة لا يستطيعون أن يبلغون حق التبليغ للشاب الذي يعيش في هذا البلد. لماذا؟ لأن تأثيرنا في الخارج أكثر. فلما كبرت وشعرت أنني لازم أفكر وأعرف بالمزيد عن هذا الدين، كان معي صديق كان يدرس معي وهو مسيحي والولد الوحيد في أهلي. فهذا سبحان الله بصحبته له، وكنا ندرس معا مع بعض في المدرسة الفرنسية. وأركز على هذا لأنه هو لا يعرف شيء من الإسلام، ولكن لما رأى تصرفاتي، كلامي، أخلاقي، معاملتي معه، تأثر. حتى يوم أعطيت له كتابا، كنت أنا أحتقر هذا الكتاب صراحة، هو كتاب يعني كيف نفهم الإسلام للأطفال الصغار. فأنا قلت يعني هذا قصص يعني تكلمنا عن سيدنا سليمان وعن موسى وعن سيدنا عيسى وعن النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأ هذا الكتاب فقال لي، جاني يعني مرة صباح جاني وقال لي سليمان، قلت خير، هو اسمه ميكائيل، قلت خيرا إن شاء الله، شو ماذا؟ قال لي أنا في الباطن. قلت له كيف أنت في الباطن؟ قال الأنبياء كلهم أتوا لكلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. فنحن نعتقد أن عيسى بن مريم هو الإله. فقال نحن إذا نحن في الغلط. قلت له نعم. فقال لي إذن وقرأت في كتابك أن آخر النبي الذي لازم نتبعه هو محمد صلى الله عليه وسلم. قلت له نعم. قال لي إذن أنا في باطل. قلت له نعم. ففكر فانتهينا هذا الموضوع. ذهبنا للمدرسة درسنا ورجعت إليه في ساعة 12 مساء وقلت له يا مسائل أنت عاقل يعني أنت واهم عما تقول؟ فقال لي سليمان نعم. فقلت إذا تريد يعني تدخل الإسلام وتعرف عن هذا؟ قال نعم أنا كنت أريد. قال عرفني عن هذا الدين. فسبحان الله أسلم وأحسن إسلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. وسبحان الله يعني اخر قصه من اسبوع فقط وصديقتي هذه اسلمت الاسبوع الفارغ. والسبب انه كانت مره في الصيف الشهر كانت تتفرج على التلفزيون وتفرجت عن برنامج تقريبا عنصري عن الاسلام. فقالت لي وجدت انه يعني يقولون يعني الاسلام ارهاب وكانوا يتكلمون عن منظمات ارهابيه. ولما يتكلمون عن الإسلام يتكلمون عن المرأة ومرأة مضطهدة والحجاب سلب للحريات. قالت لي فلما شفت إنه أنت لابسة حجاب حبيت أعرف يعني هي أصلا سبقتها معي كانت حابة تعرف هل أنا فعلا مضطهدة هل أنا فعلا يعني كانت شافتني بالحجاب بخارج قلت لكن اكتشفت إنه لا يعني أنت تضحكين وعايشة الحمد لله فرحانة لا بالعكس يعني مفتخرة إنه أنا مسلمة ومتحاورة على الإسلام وكل. فقالت يعني هو سبحان الله يعني برنامج عنصري هدفهم انه ممكن ينفروا الناس حالات هجات. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شاء الله عز وجل ان انتقل الى فرنسا وأسجل في معهد العلوم معهد العلوم الشرعية بباريس، كلية العلوم الإنسانية بباريس، وبدأت مشوار الدراسي في العلوم الشرعية. جعلني يعني خلال هذا المشوار جعلني أتيقن من عظمة الله عز وجل، من عظمة الله عز وجل من خلال هذا النظام، النظام الرائع الذي وضعه لنا حتى نسير به حياتنا، نظام الإسلام هذا الذي هو صالح لكل زمان ومكان. هذا النظام الذي لماذا هو رائع ولماذا هو نعمة من نعم الله علينا؟ لأنه يمثل منهجا للحياة، يجعل الإنسان يكدح في الأرض، يكدح في الأرض كخليفة لله فوق الأرض، وعينه على الآخرة، فلا يكون روحيا بحتا ولا يكون ماديا بحتا، فهو ينشد الوسطية في كل شيء. هذا وصلت خلال الدراسة، هذا من خلال مشواري الدراسي في العلوم الشرعية، ودائما كنت أربطه بما درسته في البيولوجيا، فزدت حبا لله، فزدت يقينا بأنه حق، وأنه حق لا إله إلا الله. وبالتالي من هنا، بما أن هذا الدين هو نظام رائع للحياة، فمن الأهمية بما كان أن الشباب المسلم الفرنسي، انطلاقا من تجربتي الخاصة، أن الشباب المسلم الفرنسي يتوجه إلى تعلم دينه من خلال المؤسسات التعليمية الموجودة في ربوع الوطن الفرنسي الحمد لله. وبالتالي إذا تعلم دينه سيكون عنصرا فعالا في هذا المجتمع، سيكون لدينة تجلي بدلوها في هذا الصرح العظيم. وهكذا إذا تعلم دينه سيحصل له أمرا، سيحصل له أمرا. الأمر الأول أنه تعلم العلم الشرعي سيكسبه الحد الأدنى مما يستقيم به دينه. فإذا استقام في دينه سيكون على ارتباط وثيق بأصوله، وإذا كان على ارتباط وثيق بأصوله فسيكون معتزا بهويته، وسيكون في راحة من أمره ومن شأنه، وهذا مما سيجعله متوازنا في عقله ونفسه ومجتمعه. Thank you.